كتاب الله مدكرا. طيب صلوا على النبي يا احباب. اما سمعت كتاب الله مدكرا لأغلبن ورسلي بل لهم شان. أما سمعت كتاب الله مدكرا لأغلبن ورسلي بل لهم شان. إذا مصحفنا تمزيق دولتكم هو الكتاب لنهج الحق ميزان. إذا مصحفنا تمزيق دولتكم هو الكتاب لنهج الحق ميزان. يا سلام يهدي إلى الرشد والرحمن يحفظه يهدي إلى الرشد والرحمن يحفظه هو للعباد وللأكوان فرقان. تاريخنا شاهد في حسن سيارتنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الفنا. تاريخنا شاهد في حسن سيارتنا وسوء سيارتكم، فليصحوا واثنانوا، فأمة أخرجت للناس هادية، فالله ينصرها والروح قربان. سلام أحباب النبي، صلوا على النبي. بشرى لكم يا بلاد الشام يحفظها رب عظيم رؤوف، فهو منان كنانة الله، صوت الحق صامدة. فيا دمشق ليسعد فيك قطان، أخبارها ذكرت بشرى وتذكرة، كذاك قد ذكرت قدس وعمان. فأنت مهبط عيسى في منارته سر الإله، وفي الأقصى له شان.